هل هم أهل الكتاب الذين ورد فيهم النص أم أنهم مشركون؟ أولا أنصح السائل أن يعيش في بلاد إسلامية ولا يعيش مع أهل الكفر، لأن الإنسان يتأثر بما يحيط به، اللهم إلا إذا كان جلس عندهم فترة للدعوة إلى الله وتعليم الناس الدين فهذا يرجى له خير. وأما الأكل من ذبائحهم فإذا كان هؤلاء النصارى يلتزمون بشريعتهم بمعنى أنهم يذبحون ويذكرون اسم الله على ذبائحهم فذبائحهم حلال، وأما إذا كانوا لا يلتزمون بشريعتهم فلا يذكرون الله تعالى على ذبائحهم أو أنهم لا يذبحون وإنما يصعقون بالكهرباء فذبائحهم لك، لأنها لا تعتبر ذبائح وإنما تعتبر ميتة. والمسلم إذا أنه صعق بالكهرباء أو تعمد عدم ذكر اسم الله تعالى فإن ذبيحته لا تحل، فمن باب أولى غيره. وأما الزواج منهم فإن الأصل هو إباحة ذلك، لكن هذا مشروط بأن لا يتضرر أولادك منها بها، وقد منع عمر رضي الله تعالى عنه الزواج منهن من اليهوديات خوفا على أولادهن أن يتأثروا بهن، فإذا أمن هذا الضرر فأرجو إن شاء الله لا بأس. أرجو من الإخوة أن يكتبوا بخط واضح هذا. يسأل يقول هل تصح الصلاة بدون قبض لليدين؟ اي نعم تصل، قبض اليدين سنة من السنة، القبض معناه ان يضع اليدين اليمين على الشمال، هذه من السنن وليست من الاركان ولا من الشروط ولا من الواجبات، فمن فعلها فقد احسن ومن لم يفعلها لا شيء عليه. هذا يقول عندنا إمام يقول إن الله تعالى ليس في السماء، هل تجوز الصلاة خلفه وخلف أمثاله؟ وين يبي يجعله إذا كان ما هو في السماء؟ وين فيه؟ ألم يقل جل وعلا آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ وجارية سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. ماذا يقول هؤلاء في مثل هذه الآيات؟ ماذا يقولون في الآيات الكثيرة التي تدل على أنه في العلو؟ كثير من الآيات كثير من السور تفتتح بأنه أنزل الكتاب، نزل الكتاب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يرفعه لمن ويصعد لمن؟ إليه. وماذا يقولون في قوله تعالى ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى؟ كل هذه آيات صريحات واضحات لكل من كان عنده أدنى فهم في اللغة العربية، لا تحتاج إلى متخصصين ولا تحتاج إلى دارسين، بل من كان عنده أدنى فهم للغة العربية يفهم هذا. فهذه المسائل ونحوها ينبغي أن ينبه من كانت هذه حاله لمثل هذا الأمر، ولا يغتر بقول الملاحدة الذين يقولون إن الله تعالى عما يقولون إنه في كل مكان، فإن هؤلاء يريدون أن يجعلوا الله جل وعلا وتنزه وتقدس حتى في الحمامات، بينما الله جل وعلا أخبر عن نفسه بأنه في السماء. وهو معكم أينما كنتم بعلمه وإحاطته واطلاعه. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فهو جل وعلا معك أينما كنت بعلمه واطلاعه ورؤيته، يراك ويسمعك ويعلم بحالك، وهو فوق عرشه بائن من خلقه مطلع عليهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعمل ما في قيعان البحار وما في تخوم الأرض وما في السماء وما في الأرض، فلا تخفى عليه خافية ولا يشغله خلق عن خلق. وأنت عندما تقول الله أكبر لابد أن تفهم مش معنى أكبر، وعندما تقول في الركوع سبحان ربي العظيم لابد أن تدرك مش معنى العظيم، وعندما تقول في السجود سبحان ربي الأعلى من كل شيء، أعلى من كل شيء، وهو الكبير المتعال. هذا يسأل يقول: رجل مبتلى بمرض من الأمراض ولم يتداوى، فهل يعتبر فعله إهلاك لنفسه؟ وهل فعله أفضل أم التداوي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا ولا تتداووا بحرام. وكان عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه، والرقية من التداوي وهي من التوكل، لأن التداوي هو من الأعمال التي بها يعتمد الإنسان على أن الشفاء من الله، وأن تعاطي الدواء إنما هو سبب من الأسباب، فالله تعالى هو الذي يرتب الشفاء على هذا الدواء أو لا يرتبه. فأنت تتعاطى الدواء معتقدا أن النفع من الله وليس النفع من هذا الدواء، وإنما هذا الدواء مجرد سبب، فلا ينافي التوكل. هذا يقول: في وقت الطواف أحسست بريح خرج مني ولكني شككت، مع ذلك أكملت الطواف والعمرة كامل، فما الحكم؟ إذا كان عندك هذا الأمر شك فلا تلتفت إليه، وإذا كان أعلى من الشك وصل إلى الظن فلا بد أن تعيد طوافك وسعيك وتقصيرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يعمد إلى أسد أحدكم فيمسك شعرة ثم يطلقها، فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا كنت وصلت إلى درجة يغلب على ظنك أنه خرج من كريح فلا يصح طوافك، وأما إذا كان مجرد شك فلا يلتفت إليه. يقول متى تستحق الأمة الإسلامية النصر؟ تستحق إذا أخذت بالأسباب الشرعية، أخذت بالأسباب الشرعية وسائل القوة مع التوكل على الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتش جيشه إذا أراد الغزو، وكذلك كان القادة من المسلمين إذا أرادوا التوجه للعدو اختاروا من الجند النخبة الذين هم أهل الصلاح والتقى والإيمان، وكان الناس في رجوع إلى الله وتوكل عليه وثقة به، يصحح الناس أوضاعهم، يزيلون المنكرات فيما بينهم، ويرجعون إلى الله، يطهرون بيوتهم من الفساد، وينزهون مجتمعاتهم من الإفساد، وينتظرون النصر. أما أن يحارب الناس ربهم ويقولون يا رب انصرنا، فالله تبارك وتعالى ضرب مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فأسباب النصر هي الرجوع إلى الله تعالى، الرجوع الصحيح، تطهير المجتمعات من الفساد، إقامة الفرائض الدينية، الوقوف عند حدود الله، تحكيم شرع الله، الأخذ على أيدي السفهاء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقبل ذلك كل تحقيق التوحيد، تحقيق لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الأخذ بأسباب القوة الأخرى المادية. والله تعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإرهاب العدو مقصد، وتخويف العدو مقصد، وكثيرا ما يتراجع العدو عن عدوانه بسبب الخوف من المسلمين، فلا بد أن يكون للمسلمين قوة وهيبة يخافها العدو ويرهبها. وليس معنى الإرهاب الذي يسميه الناس الآن إرهابي أو نحو ذلك، هل هو قوة الإسلام، وهو القوة المبنية على أسس التوحيد والعقيدة، الولاء والبراء لله تعالى، الولاء لله والبراء من أعداء الله، والحب في الله والبغض في الله. يقول كيف نعالج واقعنا بينما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أننا غثاء كغثاء السيف، هل يمكن أن يتجمع الغثاء ويكون ما صالح؟ نقول نعم، نصفيه، نجعل فلاتر ونطلع ما تحلي، إحنا الآن نجيب ما تحلي من البحر، الماء الملح هو اللي نشرب منه في مكة، ما علمتم؟ ماء البحر هو الذي نشرب منه، ماء زلال وعد. كيف حصل هذا؟ بالتصفية. فكذلك غثاء الناس يحتاجون تصفية، التصفية بما تكون بلا إله إلا الله، هذه نجعلها ميزاننا ونصفي بها الناس، فإذا صف الناس وحصلنا على كمية كبيرة من يحققون هذا المعنى سعد الناس وسعدت الأمة. يقول امرأة جاءت إلى مكة وهي حائض، وعندما تغتسل من أين تبدأ الإحرام؟ هل من مكان سكنها؟ نقول إذا كانت جاءت لأجل العمرة فترجع إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه، ولا تحرم من التنعيم. أما إذا كانت لم تأتي للعمرة وإنما جاءت لزيارة ونحو ذلك ولم تقصد العمرة، فإنها إذا أرادت أن تأتي بعمرة تحرم من أدنى الحل كالتنعيم ونحو. هذا أيضا سؤال شبيه بالأول، يقول إنسان معتمر وصل إلى مكة دون أن يحرم لجهله في هذا الأمر، فهل يلزمه الآن العودة إلى الميقات ليحرم منه أم يكفي الذهاب إلى التنعيم ليحرم منه؟ نقول بل يلزمه الذهاب إلى الميقات الذي مر به، لأنه جاء في السؤال أنه جاء معتمر، فإذا كان جاء للعمرة فيلزمه أن يرجع للميقات الذي مر به ويحرم منه. يقول نحن من جدة ونأتي إلى مكة من أجل الصلاة ونجلس مدة أسبوع، هل لنا أن نلبس الإحرام للعمرة؟ نقول هو الأفضل، الأفضل أن الإنسان إذا أراد أن يأتي إلى مكة من خارجها أن يكون على حال إحرام يحرم بعمرة. يقول ما حكم الإنسان إذا كان محرما وشرب قهوة فيها زعفران؟ نقول هذا يمنع منه، لأن الزعفران من نوع العطور من أنواع الطيب، فيمنع منه المحرم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم الإنسان بثوب مسه زعفران أو ورس، لأنه من مواد الطيب. فكذلك تعاطيه بالقهوة أو تعاطي ماء الورد بالشاهي أو بغيرها من أنواع الأطعمة فإنه المحرم يمنع منه. يقول هل يلزم صلاة ركعتين بعد طواف المقصود به التحية؟ نقول كل طواف له ركعتان بعده. الإنسان إذا طاف طواف ركن أو واجب أو تطوع فإنه بعد ما ينتهي يصلي ركعتين. يقول امرأة عليها صيام من رمضان ولم تصمه إلا بعد انقضاء رمضان الثاني ولم تطعم أثناء القضاء، فماذا يجب عليها الآن وما مقدار الإطعام عن كل يوم؟ يجب عليها أن تطعم عن كل يوم كيلو ونصف من طعام أهل البلد من الرز أو القمح أو نحوها عن كل يوم. إذا كانت 10 أيام تطعم 15 كيلو ونحو ذلك. هذا يقول امرأة تسأل عن رمي الجمار قبل 10 سنوات لم ترمي بحجة الزحام ولكن سمعت الآن أنه لازم عليها دم. نقول اللي سمعت صحيح، يلزمها ما دامت لم ترمي أن تذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. يقول ما حكم إنسان سافر خارج البلاد وترك زوجته أكثر من 6 أشهر بالرغم من عدم موافقتها لكنه سافر لبحث عن عمل وللظروف الاقتصادية السيئة؟ لا يسافر أكثر من هذه المدة إلا إذا رضيت، فإن لم ترضى فإن لها الحق في المطالبة بالفسخ. يقول: ما حكم شخص استقل في عيشته عن والديه على الرغم من أنه يبرهما؟ السؤال ما هو واضح، لكن الله تبارك وتعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين بكل ما يستطيعه الإنسان من أوجه الإحسان، فإذا كان استقلاله عنهما يؤثر على نفسيتهما ويكدر صفو حياتهما فإنه يأثم بهذا، وأما إذا كان لا يؤثر عليهما فأرجو إن شاء الله لا بأس به. هو الذي يدرك هذا الأمر ومدى تأثيره عليهم. هذا يسأل عن إهداء القرآن للميت، هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي وقلنا إنه لم يرد فيه دليل واضح في هذه المسألة، والكثير من أهل العلم يمنع من ذلك لعدم وجود نص يدل على جواز إهداء قراءة القرآن. هذا يقول: هل يحق لي أن أؤدي العمرة عن أحد من أهلي بعدما أديتها عن نفسي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعمل هذا العمل ولا رغب فيه ولا حتى عليه، كان إذا أدى العمرة يشتغل بنفسه في مكة في الصلاة والطواف وسائر أعمال البر، وما كان يخرج من مكة لتكرار العمرة، لكن لو عمل الإنسان هذا العمل جاز مع عدم الفضيلة بدليل ابن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بعدما ألحت عليه في ذلك. يحرم من أدنى الحل، هذا يقول: قدمنا من بلادنا في حملة وحججنا، وعندما أردنا الذهاب طفنا طواف الوداع قبل الفجر ثم خرجنا من مكة الساعة الثانية، فهل عملنا هذا صحيح؟ نقول: نعم صحيح، لأن ما بين الفجر إلى الساعة الثامنة قليل في وقت الحج ولا يعتبر إقامة فلا يؤثر إن شاء الله. يقول: في اليوم الثالث من رمي الجمار أصابنا زحام شديد عند الجمرة الثالثة يعني العقبة، اشتد علي الزحام فأخذت جميع الحصى فرميتها مرة واحدة، فهل عملي هذا صحيح وماذا علي؟ عملك هذا غير صحيح، أنت كأنك لم ترمي إلا حصاة واحدة فقط، وحينئذ فكأنك بقي عليك الآن 6 حصيات، فعليك أن تذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. أديت فريضة الحج قبل 7 سنوات ومعي والدتي وزوجتي، فنزلنا من مزدلفة الساعة 12 تقريبا منتصف الليل، فهل علينا شيء؟ أرجو إن شاء الله أن لا شيء عليكم. هذا يقول امرأة مات زوجها وتعود فتقدم لها رجل للزواج فتخشى من أولادها الرفض وتخشى أن يقطع المعاش، فهل يجوز لها الزواج سرا لتتلاشى هذه الأشياء؟ هي لا تعلم ما في الكون، عليها أن تعمل بالأسباب الشرعية المباحة لها، وما في علم الله تعالى هو الذي يتولاه، فتقبل بالزواج إذا أنه تقدم إليها رجل كفر صاحب دين وصاحب أمانة ولا يضرها ولا يضر أولادها، والله يتولى باقي الأمور. إنما عليها أن تجتهد في اختيار الرجل الكفر الرجل الصالح الذي تطمئن إلى العيش معه عيشة هنيئة، وباقي الأمور تفوضها لله تبارك وتعالى. يقول امرأة أسقطت ما في بطنها فهل تصلي أم تمتنع وإن كان المنع في كم مدته؟ وهل يصلى على السخط الصغير؟ كم عمره؟ إذا كان نفخ فيه الروح فإنه ما معها من دم يعتبر نفاسا ويصلى عليه. وهو آدمي، وإذا كان ليس كذلك فإنه لا يعتبر وحينئذ لا يصلى عليه. وهي أيضا عليها أن تتنظف وتتحفظ وتصلي، لأنه لا يعتبر نفاسا إذا لم يتبين فيه خلق الإنسان. يقول إذا كانت المرأة حائض هل يجوز أن تحرم وتنوي العمرة بعد انقضاء الدورة تطوف وتعتمر؟ نقول هذا هو الأصل، المرأة إذا مرت بالميقات وهي عليها الدورة عليها أن تحرم من الميقات، فإذا طهرت في مكة بعد يومين أو ثلاثة أو خمسة أو أكثر فإنها تغتسل ثم بعد غسلها تجي وتطوف وتسعى وتقصر بإحرامها السابق. باقي الأسئلة بعضها يحتاج إلى شرح وبسط لعلها تؤجل إلى الدرس القادم إن شاء الله. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.